يوجد في قبائل البوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا، يوجد في قبائل من البوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا ليحكموهم بينهم حكم آخر غير حكم الطرف، ويقولون هذه عادة قديمة عندنا، فما حكم هؤلاء؟ ليس لهم هذا، ليس لهم الحكم غير العلة، وما ظن بذلك كفر رسول الله، ما ظن بتحكيم غير العلة وراء أن أحسن من العلة وأنه مباح وأنه طيب أو ما أشبه ذلك، مما تقدم إلى أصلاح الثلاثة، مثل كافرة سواء كان ظن وأن أحسن من العلة أو مثل فرع الله أو أنه جائز ولكن أكثر الله أحسن، كله كافر. وواجب على المسلمين الجميع أن يحضروا لحكم الله، من حكم القاضي قال لا دكتور رسول الله يحضر لحكم الله في نفس الامر. نعم. اما القاضي حكم عليه بشيء وتراضوا على ان الانسان يسمح عن بعض الشيء، حكم القاضي على شيء ان يعطيها عام 1000 ريال وتراضوا انه يسمح ان نحكم عليه ان نحكم 500، هذه ما فيها بعد نصوص بينهم.